بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. قال: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. وكانت الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تمدح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. وبينا هذه المسألة والأحكام المتعلقة بها. كذلك أيضا ذكرنا الرواية الثانية، وكانت رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. وكانت الرواية الثالثة رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. وقلنا أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة، ولكن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. وذكرنا أيضا كيفية تصوير هذا الأمر، كيف هذا الرجل من الممكن أن يجمع لو جمع بين العمة والخالة. نقول ارتبط بامرأة وتزوج، نقول عمة هذه المرأة، وهذه المرأة الأولى تمثل هي خالة لهذه العمة، وكذلك أيضا الجمع بين الخالتين وعمتين. إن شاء الله تعالى إحنا رسمنا الرسمة دي عشان الإخوة يعني تنتبه إزاي جت العلاقة ديت، ومن خلالها إن شاء الله تعالى هنتكلم ونوضح المسألة عشان تبقى واضحة إزاي يعني رجل جمع بين عمة وخالة، أو جمع بين خالتين، أو جمع بين عمتين. نبص كده للرسمة الأولى اللي هي مسألة الجمع بين العمة والخالة. قلنا رجل وكان ليه ابن، احنا قلنا رجل وابن الرجل، وكان امرأة ولها بنت، امرأة لها بنت، الرجل ده تزوج بنت هذه المرأة فأنجب بنت، يبقى نقول الرجل ده تزوج ببنت هذه المرأة فأنجب بنت، يبقى نقول رجل تزوج بنت هذه المرأة اللي هي واحد أنجب بنت اللي هي نمرة ثلاثة، وابن الرجل تزوج المرأة اللي هي أم البنت الأولى فأنجب منها بنت اللي هي نمرة اتنين. نقول يا طلع علاقة بقى البنت نمرة اتنين بالبنت نمرة واحد، دي أختها لأمها، دي بتمثل كده أختها لأمها. قلنا لأن ابن الرجل ده اتزوج المرأة اللي هي أم بنت الأولى، اللي هي أم بنت هذه المرأة اللي هي الأولى، فأنجبت بنت، يبقى البنت التانية البنت اللي أنجبت دي اللي نمرة اتنين هتبقى أخت بنت هذه المرأة. ونقول البنت اللي هي أنجبتها بنت هذه المرأة يبقى أصبحت دي هتمثل بالنسبة لها إيه؟ تمثل لها إيه؟ عمة لهذه البنت، عمة لهذه البنت، يبقى أخت الأم هي أساسا، وبالتالي هذه البنت نمرة ثلاثة هتمثل للنمرة اتنين اللي تبقى عمتها. البنت نمرة اتنين ده هي اللي هي نقول هتبقى اخت البنت هذه المرأة تمثل خالة بنت هذه البنت هذه المرأة. يبقى البنت نمرة اتنين نقول ان هي هتبقى خالة نمرة تلاتة، لانها البنت نمرة اتنين اخت بنت هذه المرأة، اخت هذه المرأة بنت هذه المرأة، قلنا لان المرأة دي انجبت هذه البنت لها من ابن الرجل، فبدي بتمثل بنت وتبقى أخت لهذه اللي بنت هذه المرأة، وبنت اللي هي بنت هذه المرأة يبقى دهيت نقول هتبقى هذه خالتها. برضك نقول بالعكس، الرجل ده لما تزوج المرأة تزوجت الابن جابت هذه البنت، قلنا دي أخت لأم، بالنسبة لبنت هذه المرأة يبقى بنت هذه المرأة قلنا هتبقى دهيت أساسا خالتها، تبقى خالتها. وقلنا ان يبقى ده اساسا الرجل لما تزوج البنت قلنا دي جاب البنت، والمرأة تزوجت ابن الرجل يبقى ناخد بالنا البنت نمرة اتنين دي تمثل ايه بالنسبة للرجل اللي فوق؟ بنت ابنه. يبقى ده يعتبر ايه؟ جدها، مش كده برضو؟ والبنت نمرة تلاتة تمثل ايه المرأة اللي فوق؟ جدتها، بنت بنتها، يبقى دي بنت بنتها اهو. فهذه دي تمثل اللي ده هي دي تبقى عمة، نمرة تلاتة تمثل عمة لنمرة اتنين، ونقول ان البنت اساسا اللي هي نمرة اتنين تمثل خالة لنمرة تلاتة، لان البنت نمرة تلاتة هي اخت او اخت ابن الرجل، تبقى اخت ابن الرجل، مش كده برضو؟ واضحة ولا مش واضحة؟ نعيد تاني. الرجل وليه ابن وامرأة لها بنت، الرجل اتزوج البنت اتزوج الصغيرة، والولد تزوج المرأة اللي هي الام دي تزوج الكبيرة. الولد ده لما تزوج الام المرأة جاب بنت، اصبحت البنت المرة اتنين دي اخت لبنت هذه المرأة اللي هي كانت من الزوج الاول، مش كده؟ يبقى في الحالة دي يبقى دي اخت الام، دي اختها، يبقى بنت اللي هي هذه المرأة اللي هي نمرة تلاتة دي، يبقى نمرة اتنين بتمثل لها ايه؟ تبقى خالتها، مش كده؟ نمرة اتنين دي بتمثل لها اللي هي تبقى خالتها، يبقى اتنين بتبقى خالة بنت نمرة تلاتة، مش كده؟ واضح يعني؟ طيب نقول ان هو اساسا الراجل ده متزوج البنت هذه المرأة انجب البنت اهو، وده انجب كده، نقول البنت نمرة تلاتة تمثل ايه بالنسبة ل ابن هذا الرجل؟ اخته لابيه، وهو اخوها لاب، يعني هو اخوها لاب، بنته يبقى تقول للنمره ثلاثة ايه؟ يا عمتي، مش كده؟ يبقى بنت النمره ثلاثة دي اخت ابن الاخ ابن الرجل اخته، وبالتالي انها انجبت من الاب ذاته، الاب لما جوز البنت جاب بنت، البنت دي بتبقى الرجل ده ابوها، وابن الرجل ده يبقى اخوها، اخوها من جهه الاب. يبقى على ذلك نقول البنت نمرة اتنين يبقى تقول للنمرة تلاتة دي ان دي تبقى نمرة اتنين تبقى خالة البنت تلاتة، والتلاتة دي عمة للبنت نمرة اتنين، لان دي هتبقى اخت ابوها، يبقى اخت اساس اخت ايه؟ ابوها، ماشي؟ من ناحية جهة الاب. وبالتالي لو رجل تزوج نمرة اتنين وتلاتة يبقى كأنه جمع بين العمة والخالة، يبقى لو تزوج نمرة اتنين وبعدين تزوج تلاتة فجمع بالبنت وخالتها، ولو جوز نقول ثلاثة ونمرة اتنين يبقى جمع بالبنت وعمتها، فيبقى في الأصل كده جمع ما بين العمة والخالة، يبقى دي صورة لا تصلح، ينفعش يجمع ما بينهم، لأن هتبقى واحدة دي أساسا جوز بنت وجوز عمتها، أو جوز بنت وجوز خالتها، فيبقى نقول جمع ما بين عمة وخالة. واضح؟ ننقل على الصورة التانية، الجمع بين العمتين، نقول رجل وليه أم، والرجل التاني ده ليه أم برضه، ده تزوج أم هذا الرجل والآخر أيضا تزوج أم هذا الرجل. قلنا طبعا لما نيجي نتكلم على الشغار دي المبادلة، لكن دي مش مبادلة، دي زواج، نقول يبقى ده الرجل ده تزوج أم هذه المرأة ودفع عليها مهر، ولم يشترط على الأخ الآخر أن هو يجوزه أمه يدفع له مهر، لم يشترط يعني، أو يجعل المهر هو التبادل ده، هذا تزوج امرأة ودفع عليها مهر، والتالي تزوج المرأة ودفع عليها مهر، فده تزوج أم الرجل الأول، والرجل الأول اتجوز أم الرجل الثاني، فكل منهم أنجب بنت، أنجب بنت. فالبنت ده هي نقول نمرة ثلاثة تمثل ليه من الرباعة؟ هتمثل لها إن هو أساسا يبقى تبقى عمتها، تبقى عمتها، لأن نقول المرأة اللي هي نمرة أربعة، نمرة أربعة علاقتها بالرجل الاول ايه؟ ده هيبقى اخوها، هيبقى اخوها من امها، يبقى نقول البنت نمرة ثلاثة تقول لها يا عمتي. وكذلك برضه كده البنت نمرة ثلاثة الرجل اللي هو نمرة اثنين هيمثل لها ان هو اساسا ايضا هيبقى اخ الام، وبالتالي في الحالة ديت يبقى دي عمتها، يبقى التبادل كده، يبقى هذا بالتبادل، يبقى دي عمة دهوت ودي عمة دهيت. قلنا لان كل واحدة منهم هتبقى اخت للرجل، أخت للرجل، دي هتبقى أخت نمرة ثلاثة، أخت للرجل الأول، وأيضا أخت لأم، أو هو يبقى هيبقى أخوها لأم، وكذلك نمرة أربعة تمثل بالنسبة للرجل الثاني، نمرة اثنين أخت الأم أو هو يكون أخ الأم، وبالتالي بقى نمرة ثلاثة تقول لنمرة أربعة عمتي، ونمرة أربعة تقول لنمرة ثلاثة عمتي. لو تزوج الرجل ده بنت اللي هي ثلاثة واتجوز أربعة، يبقى جمع ما بين المرأة وعمتها. لو نقول أو بالصورة الثانية نقول اتجوز نمرة أربعة وبعدين اتجوز نمرة ثلاثة، يبقى جمع بين المرأة وعمتها، فهو جمع بين عمتين كده، يبقى جمع بين عمتين، لأن كل امرأة تقول للأخرى إن هي عمتها. يبقى نقول هو جمع بين المرأة عمتها، لو احنا اتجوز الأولى نمرة ثلاثة الأول وبعدين اتجوز أربعة، يبقى جمع المرأة عمتها. لو اتجوز أربعة الأول وبعدين اتجوز نمرة ثلاثة، يبقى جمع بين المرأة عمتها. يبقى نقول على ذلك جمع بين عمتين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة رجل ليه ابنة والرجل الآخر ليه ابنة، يبقى بدل الأم هنقول ابنة، فنقول ان الرجل الاول ده اتجوز ابنة هذا الرجل الثاني، والرجل الثاني ده اتجوز ابنة الرجل الاول، فنقول كل منهم انجب بنت، كل منهم انجب بنت، فنقول بنت نمرة ثلاثة هتبقى اخت لاب بالنسبة لنمرة اثنين، ونمرة اينا اربعة هتكون اخت لاب لابنة هذا الرجل الاول لنمرة واحد. يبقى نقول نمرة اربعة علاقتها بنمرة واحد دي اخت لاب، ونمرة ثلاثة علاقتها بنمرة اثنين اخت لاب، وبالتالي يبقى كل واحدة تمثل خالة للتانية، خالة للتانية، تبقى دي أخت أمها، دي يبقى دي أخت أمها، فعلى ذلك يبقى دي خالة ثلاثة، تبقى خالة لأربعة وأربعة خالة لثلاثة. لو تزوج الرجل بثلاثة وبعدين اتجوز من أربعة، يبقى نقول جمع بالبنت وخالتها. لو اتجوز أولا أربعة وبعدين اتجوز من ثلاثة، يبقى جمع بالمرأة وخالتها، فهي كل واحدة خالة للثانية، وبالتالي يبقى في الحالة دي جمع بين الخالتين، جمع بين الخالتين. يبقى ادي صورة المسألة واضحة ولا نقولها تاني؟ واضحة ولا نكملها تاني؟ نقروها تاني ان شاء الله تعالى، ولو في اي استفسار اي استفسار نعود نحللوها كده واحدة واحدة، ولو في اي استفسار ان شاء الله تعالى تبقى نزيل هذا الامر. ايضا كان من ضمن المسائل قال اللي هو دليل جواز الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها، جواز الجمع ايضا بين زوجة الرجل وبنته من غيرها. نقول رجل تزوج وانجب بنت، وبعد كده نقول طلق ام هذه البنت او ماتت ام هذه البنت، تزوج بامرأة اخرى اللي نقول زوجة اب بالنسبة لهذه البنت، فمات الرجل او طلق هذه المرأة، فجاز الرجل ان يجمع بين هذه البنت ويجمع ايضا بينها وبينها بين زوجة ابيها. يبقى نقول رجل كده تزوج وانجب بنت، فانسان تقدم للبنت دي وتزوجها، والرجل ده طلق ام هذه البنت او ماتت ام هذه البنت فتزوج بامرأة اخرى، قلنا المرأة الاخرى دي اصبحت زوجة اب بالنسبة لهذه البنت اللي تزوجت هذا الرجل، فنقول طلق الرجل هذه الزوجة او ماتت مات عنها، في بديه نقول ممكن زوج البنت بنت هذا الرجل يتزوج بزوجة أبيها بعد التطليق مثلا أو بعد الوفاة، جاز هذا الأمر، جاز هذا الأمر أنها أجنبية، يبقى ده كحكم نقول يصح أن يجمع ما بين المرأة وزوجة أبيها، المرأة وزوجة أبيها إن مات عنها أو طلقها وانقضت عدتها، فجاز أن يجمع بالبنت وزوجة أبيها، يبقى ده الحكم أساسا. ولكن نقول كنصيحة وإرشاد نقول لا تجمع بينهم، لا تجمع بين هذه البنت وبين زوجة أبيها حتى لا يكون هناك مضار لقطع صلة الرحم، قد يكون الرجل أنجب من زوجة الأب من زوجته الثانية دي أنجب، وبالتالي في الحالة دي ممكن يتسبب في قطع صلة الأرحام، فعلى ذلك يبقى من وجه الإرشاد والنصيحة لكن لا نقول فيها تحريم. يبقى لو جمع الرجل بين البنت وزوجة أبيها نقول ما فيش وجه للتحريم، جاز هذا الجمع، لكن نقول من جهة الإرشاد والنصيحة ننصحه بعدم ارتباط بزوجة هذا الأب الذي توفي عنها حتى لا يجمع بينها وبين بنت ذلك الرجل، قلنا لأن ده هيبقى وسيلة إلى قطع صلاة الأرحام، وسيلة إلى قطع صلاة الأرحام وإفساد العلاقات بين الناس. يبقى تزوج بامرأة أخرى أراد الزوج ثانية، نقول تزوج بعيدا عن أن تكون زوجة الأب حتى لا ينشأ ذلك العداوة والبغضاء أو القطيعة بين البنت وبين زوجة أبيها وبين البنت وأخواتها من هذه الأم، ويبقى إخوة طبعا لأب. يبقى في الحالة دهية يبقى ده وجه للإرشاد والنصيحة، ولكن لا يكون كحكم إلا فالحكم فيها صحة هذا الزواج، صحة هذا الزواج. ثم هنتكلم بعد ذلك على الرواية الأخرى، رواية عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في مالي، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن، يبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يطلع عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنوى أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. يبقى من أجل رغبتهن عن رغبتهم عنهن. فهنا بتذكر عائشة رضي الله عنها ما مدلول هذه الآية، مدلول هذه الآية. فعروة رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، فأجابت عائشة رضي الله عنها وذكرت، قالت: إن اليتيمة تكون في حجر وليها، رجل عندما توفي أوصى رجل على ابنته أو أوصى رجل على ابنته أو على أولادي من بعده، يبقى دي كانت هذه وصية، فقام هذا وليها قالت: شاركوا في مالي. يبقى الوصي ده أساسا حيقوم على شؤون هذه اليتيمة بوصي ذلك الأب. يبقى قبل وفاة الأب كتب الوصية أن فلانا يقوم على شؤون أبنائي. نقول من ناحية هنا المال ومن ناحية الرعاية حتى الزواج أو غير ذلك. فقالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في مالي فيعجب مالها وجمالها. نقول على ذلك البنت لما تبلغ من السن نقول قد تكون بها جمال، وكذلك أبوها ترك لها ذلك المال، ورثت ذلك المال عن أبيها، فهذا مال كثير، والمرأة جميلة، فعلى ذلك هذا الولي هو على ذلك ده ولي هذه المرأة في النكاح. فإن أتى رجل هذا وليها طبعا، قلنا الولي طبعا على ذلك شرط، أو الولي إن نقول من شروط صحة النكاح وجود الولي، لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لابد أن تنكح عن طريق الولي، ونكحت المرأة عن غير الولي نقول هذا نكاح لي باطل، هذا نكاح باطل، قلنا لأنه فقط شرط من شروط الصحة ألا وهي الولي، ده ولي المرأة، فالمرأة دي عندها مال، ورثت مال، وكذلك أيضا بها جمال، بها جمال، وده الولي، فعند ذلك يرغب في أن يتزوج هذه المرأة، بيتزوج هذه المرأة ولا يعطيها المهر الصداق، اللي هو لو تقدم رجل آخر لكي يتزوج هذه المرأة لا طلب منه كذا وكذا من الصداق، لكن اكمني دي تحت هذا الولي، فعند ذلك نقول حيرغب في جمالها ويتزوج لجمالها ولمالها أيضا، فلا يعطيها القدر الوافي من المهر كما قال وكما بينت عائشة رضي الله عنها. لذلك تقول: فيعجب مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. يبقى لو واحد تاني تقدم كان حيدفع مبلغ كذا من المهر، ولكن من ده الولي فبيدفع شيء يسير، يدفع شيء يسير، يبقى ده كله لصالحه. يبقى تزوج المرأة حيستمتع بجمالها وكذلك يستمتع بمالها دون أن يوفي ذلك الحق في الصداق الذي يدفعه غير ذلك رجل لو تقدم لهذه المرأة. قالت: فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصدار، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. يبقى في الحالة دوت طالما مش هيعدل مع هذه اليتيمة يعطيها ذلك المال الحق اللي هو حق الصداق المهر اللي هو يدفع لها لو دفع لو تقدم إليها غير ذلك رجل اللي دفع لها كذا وكذا، لكن قلناك منه هيمسك الأمر لصالحه، فعند ذلك لا يقصد لها في الصداق. فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. فقال عروة قالت عائشة ثم أن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتنهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون. قالت والذي ذكر الله أنه يطلع عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال سبحانه إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يبقى تنكح يعني غير هذه اليتيمة طالما خاف إن هو ألا يعدل معها في دفع ذلك الصداق الذي ينبغي أن يدفع لها، ينبغي أن يدفع لها، قلنا لو تقدم غير ذلك الرجل لهذه المرأة لدفع كذا وكذا من المهر، ولكن كمن هي تحت سيطرة ذلك الولي يبقى عند ذلك نقول حيستمتع بجمالها يمسكها لصالح نفسه حتى يستمتع بجمالها، بالإضافة أنه حيستمتع بمالها وكذلك أيضا لا يدفع لها الصداق الذي ينبغي أن يدفع لها لأنها تحته تحت ذلك تحت سيطرة ذلك الولي. فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم النساء سوى هذه تلك اليتيمة التي لا يقسط لها رجل. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها وقول الله عز وجل في الآية الأخيرة وترغبون أن تنكحون، نقول يا ترى ليه حيعامل الرجل هذه المعاملة لو كانت المرأة جميلة عندها مال؟ قال لأن الصورة العكسية، الصورة العكسية قال ترغبون أن تنكحون يا رغبة أحدكم عن يتيمتي التي تكون في حجري حين تكون قليلة المال والجمال، لما تكون قليلة المال والجمال يزهد فيها لا يتزوجها وبالتالي يزوجها إلى غيري، قلنا لأن هو في الحالة دي ليست بجميلة وليس عندها مال وليس عندها مال، فعند ذلك يرغب ألا يتزوج هذه المرأة، كأن يعني هو في الحالة دي حيتزوج المرأة لو كانت بهذه الأوصاف جميلة عندها مال وبالتالي لا يقصد لها في المهر، لو كانت غير جميلة وليس عندها مال حيرغب عنها يزهد فيها يزوجها إلى غيره. فعلى ذلك نقول إن الشارع عند ذلك أمر أن يقصد لهذه اليتيمة لو تقدم لها أن يدفع لها كما يدفع غيره لهذه اليتيمة لو تقدم لها في النكاح، فنوه أن ينكحوا ما رايبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. يبقى لما هو أساس حيرغب عن المرأة دي لا يتزوجها عشان هي فقيرة وليست بجميلة، نقول بردك العكس لو هي جميلة وعندها مال يبقى وأردت أن يمسك الولي هذه المرأة الصالحة عند ذلك يقسط لها في المهر، يعني نقول لا يظلم هذه المرأة في مهرها. فنوه عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال. قال فينبغي أن يكون نكاح اليتيمة على السواء، اليتيمتين سواء كانت معدمة أو كان عندها مال سواء كانت جميلة أو غير جميلة، يبقى في الحالة دي لابد من القسط العدل، العدل في ذلك الأمر، متى رغب في اليتيمة دفع لها ووفاها ذلك الحق الذي يكون لها. قلنا والحق ده على أساس لو تقدم غير ذلك الرجل غير هذا الولي إلى تلك المرأة دفع كذا وكذا من المهر، يبقى ده الصداق اللي هو يدفع لتلك المرأة. قال في الحديث اعتبار مهر المثل في المحظورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك، يبقى نقول اعتبار مهر المثل المحظورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك. نقول للراجل ده لو يتزوج اليتيمة نقول له والله المرأة دي لو تقدم لها رجل غيرك هيدفع لها قد ايه؟ يدفع كذا وكذا، يبقى ده المهر اللي هتستحقه. قلنا على الرغم ان هو اساسا لو تقدم امرأة يعني اخرى قد يدفع لها مهرا زهيدا، يعني يدفع لها مهرا زهيدا، يبقى امرأة نقول لها ولي وامرأة ايضا تكون بالغة فحق المهر ده لها، فعند ذلك ممكن لو ارتبط بامرأة اخرى يدفع لها مال زهيد، لكن مش معنى ان هو لو ارتبط بامرأة اخرى يدفع لها مال زهيد ان يدفع ذلك المال الزهيد لليتيمة، نقول لا في الحالة ده هي تدفع لهذه اليتيمة لو أراد يتزوجها ما يدفع لها لو تقدم لها غيره، يبقى مش العبرة أنه يقول لك والله لو تزوجت أنا غير اليتيمة أنا هدفع 1000 جنيه وبالتالي هدفع اليتيمة 1000 جنيه، يقول لك لا ما تتقاسش كده، تقاس أن اليتيمة دي لو تقدم لها رجل آخر ماذا يدفع؟ نقول والله يدفع 5000 جنيه. يبقى في الحالة دي هذه اليتيمة ده مهرها، يبقى 5000 جنيه. يبقى ده على ذلك قال اعتبار مهر المثل المحذورات، وأن غيرنا يجوز نكاحها بدون ذلك. يبقى حتى لو نقول هو يتزوج امرأة غير اليتيمة يدفع لها 1000 بس، يقول والله طالما يدفع 1000 لغير اليتيمة، يبقى لو تزوج اليتيمة اللي هي في حجر كده هو وليها، يبقى يدفع لها 1000. نقول لا، المسألة تقاس كده. يبقى لو كان امرأة ترضى بدون ذلك المهر يبقى ولكنها يعني غير اليتيمة، يبقى نقول يتزوجها. لكن لو أراد يتزوج اليتيمة فربنا سبحانه وتعالى أمر بالقسط بالعدل، يبقى العدل في الحالة دي ندفع لها مهر المثل. لو كان إنسان تقدم لها غيره يدفع قد إيه؟ يبقى هو ده اللي يتحسب على أساس ذلك المهر، لا يحتسب على أساس ما يدفعه ذلك الرجل لغيرها لو تزوج بها. فعلى ذلك قال اعتبار مهر المثل المحذورات، وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك. وفيه جواز أيضا جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ، لأن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يطلق يكون أطلق استصحابا لحالهن. جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ، طبعا هي ولاية الإجبار لا تكون إلا للأب، ولاية الإجبار لا تكون إلا للأب. الأب جاز أن يجبر البنت الصغيرة التي لم تبلغ على الزواج، قلنا لأن إذن المرأة لا يعتبر إلا عند التكليف، الإذن أساسا لا يعتبر إلا عند التكليف. وبالتالي لما تيجي المرأة تسأل تقدم لها رجل، نقول هذا حق لها، حقها أساس أن احنا نسألها، يبقى ترى توافق على ذلك الرجل أم لا. وبين لنا الشارع أن هذه المرأة موافقة المرأة اللي هي البكر أن يكون بالسكوت، إما بالكلام أو السكوت. وغير قلنا المرأة الثيب تستأمر، أي أن إذن المرأة الثيب لابد أن يكون صريحا. أما إذن المرأة اللي هي البكر من الممكن هي بقول أو بالسكوت كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى وبالتالي في الحالة دي جاز الأب أن يزوج البنت الصغيرة التي لم تبلغ النكاح، وقلنا الإذن أساسا لا يعتبر إلا لما تصل إلى الحيض إلى البلوغ يعني. فعند ذلك ترى يبقى ولاية الإجبار بتكون للأب، بتكون للأب. يبقى جاز أن هو يزوج البنت بلا إذنها الصغيرة، يعني نقول البالغة يعني ده خلاف العلماء، لكن الصغيرة نقولها حق ولاية الإجبار للأب فقط، يعني نقول يزوج هذه البنت دون الرجوع إليها الصغيرة اللي لم تبلغ. قلنا لأذنها في الحالة دي إذن هذه المرأة لا يعتبر لأنها صغيرة دون التكليف. فنقول على ذلك اليتيمة لو تقدم لها رجل ولم تصل إلى مبلغ النساء، يبقى نقول ما وصلتش للبلوغ، يبقى ينتظر حتى تصل إلى البلوغ ثم تستأذن في ذلك، ثم تستأذن في ذلك الأمر. ده أصلا أن ولاية الإجبار لا تكون إلا للأب. قال أيضا قال أنه بعد البلوغ يقال لهن يتيمات. قلنا ساعات نقول الله دي بنت يتيمة، هي عندها 20 سنة ولكن بنت يتيمة. نقول باعتبار ما سبق من الحال، باعتبار ما سبق من الحال هي يتيمة لا يتم بعد الاحتلام. لما يصل الإنسان إلى سن البلوغ خلاص وزيل عنه وصف اليتم، يبقى نقول ده والله ولد فقد الأب وكان عنده 5 سنوات يبقى ده يتيم، بنت فقدت مثلا الأب وكان عندها 10 سنوات يبقى يتيمة لغاية لما تصل سن المحيط أو يصل هو إلى سن البلوغ. فعند ذلك نقول يبقى لا يتم بعد احتلام. أما يصل سن التكليف يبقى لا يقال عنه يتيم، لا يقال عنه يتيم. ولكن ممكن إحنا مجازا نقول هذا يتيم أو يتيمة باعتبار ما سبق من الحال، لكن هو كوصف حقيقي لا يقع عليه الآن، يبقى كوصف حقيقي لا يقع. قلنا طبعا لأن أحكام يعني اليتامى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافي اليتيم كهاتين، يبقى لازم نعرف السن المحدد وكذلك المسعى رأس اليتيم كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمين اليتيم؟ يبقى اليتيم الذي فقد الأب ولم يبلغ بعد إلى سن الاحتلام، يبقى ده اليتيم أساسا هو فقد الأب ولم يبلغ بعد إلى سن الاحتلام. واليتم أساسا بيكون من جهة الأب، اليتم أساسا بيكون من جهة الأب. فعلى ذلك نقول اليتيم والذي فقد الأب ولم يبلغ بعد إلى سن الاحتلام، لما يصل لسن الاحتلام يبقى عند ذلك حيزال عنه هذا الوصف لا يقال عنه يتيم. ولكن لو قلنا يتيم يبقى من باب المجاز، نقول من باب استصحاب الحال السابق، يبقى باعتبار الحال السابق. فنقول ساعات كده الناس بيعتبر يقول دي يتيمة، نقول وصلت 20 سنة يعني وصل سن التكليف، نقول من مدة طويلة ولكن ما زال ذلك الوصف يلحق بها. قلنا باعتبار ما سبق على الرغم ان هي ما ينطبقش عليها بقى انا وكافي اليتيم، انا وكافي اليتيم نقول ده لما يكون في حال الصغر لم يصل بعد الى سن البلوغ. وبالتالي أنا وكف اليتيم كهتين. نقول لو امرأة متزوجة برجل وأنجبت أولاد، مات الرجل أيتام، نقول هذه امرأة تقوم على كفالة أيتام، ينطبق عليها الكلام، ينطبق عليها الكلام. يبقى نقول المرأة دي تقوم على أيتام لها، على أيتام، وبالتالي بتأخذ الأحكام. يبقى على ذلك تقوم بكفالة الأيتام، وأنا وكف اليتيم كهتين ينطبق على المرأة، يعني دول ولادها، ولكن نقول بيطلق على الولد أنه يتيم لفقد للأب، أو البنت أنها يتيمة لفقدها للأب، قلنا ولم تصل بعد إلى سن البلوغ، وأمها أساسا تبقى قائمة على أيتام، ينطبق عليها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكف اليتيم كهتين، أنا وكف اليتيم كهتين. يبقى هذا في إحسان اليتيم مع أن دول ولادها، لكن يطلق عليهم أيتام بالنسبة لفقدانهم للأب، وأن أمهم أساسا نقول أنها تقوم على هؤلاء اليتام. فلما يصل سن البلوغ يبقى يزال عنهم ذلك الوصف، وإن أطلقنا الوصف يبقى من باب نقول والله استصحاب الحال السابق، لكن لا ينطبق عند ذلك عليه هذه الروايات المذكورة عن اليتامى. كذلك أيضا ذكر في رواية أن علي بن الحسين ذكر أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في ذلك على منبري هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني، وأنا تخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن، قال: حدثني فصدقني وعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. يبقى القصة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فعند ذلك يقول المصر بن مخرمة رضي الله عنه بيذكر ذلك الكلام، قال: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن الناس في ذلك على المنبر هذا، وأنا يومئذ محتلم. يبقى ده كان حال مصر بن خرمة، فقال: إن فاطمة مني. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج على فاطمة، وأراد أن يتزوج بنت أبي جهل، وكانت امرأة مسلمة وأيضا حسنت الإسلام، فقال: إن فاطمة مني، وأنا تخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهرا له، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهرا له لو رضى به أبا العاص بن الربيع، فقال فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن، قال: حدثني فصدقني وعدني فوفى. ثم قال أيضا في تعليق أنه لما منع أن يتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابنته فاطمة، فقال: إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا، يبقى على ذلك ذكر قصة أبي العاص اللي هو ابن الربيع، وده كان زوج لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي أسلمت، وبالتالي هو وقع في القصر، وكانت أسلمت زينب وأرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على طلبه، فلما وقع في القصر أجرته زينب، وبعد ذلك هو أسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، أو رد زينب إليه بنكاح الأول، قال: إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع. قال في إشارة لباحث نكاح بنت أبي جهل لعلي بن أبي طالب، ولكن نهى عن الجمع بينه وبين بنته فاطمة، لأن ذلك حيؤذيها، حيؤذي فاطمة رضي الله عنه، وخاف عليها الفتنة بسبب الغيرة، والغيرة ده أمر مجبول عليه المرأة، لذلك ما العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها في حياتها حتى توفيت، وخديجة دي أساسا مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي حياته الزوجية، خديجة رضي الله عنها مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي حياته الزوجية وأنجب منها الولد، فلم يتزوج عليها ولم يتزوج إلا بعد وفاتها، قالوا حفظا صيانة لقلب خديجة رضي الله عن نكد الضرائر. يبقى قال ان ده من حسن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته مع خديجة رضي الله عنها. معلوم طبعا مواقف خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت مواساة خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يتزوج عليها في حياتها، قلنا حتى توفيت تتزوج بعد ذلك. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصون قلب خديجة عن نكد الضرائر، طبعا لان هذه ضره بتتضرر بها الاولى، يبقى نقول الله الزوجه الثانيه دي نقول عليها ضرتها، الضره دي قلنا لان بتتضرر منها الاولى، كل منهم يتضرر من الاخرى، قلنا لان المراه مركبه فيها الغيره، الغيره دي امر مجبول عليه المراه، امر مجبول عليه المراه. فلذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم منع علي رضي الله عنه ان يتزوج على فاطمه، وقال وانا اتخوف أن تفتن في دينها، تفتن نقول الغيرة، نقول يعني تنهي عن أمر ذلك الدين فتفتن، قلنا كنتيجة شدة الغيرة، قلنا ده بيان المرأة مركب فيها الغيرة وبيبقى فيه شدة الغيرة، شدة الغيرة، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته أن تفتن في دينها، وبالتالي قام بصيانتها ومنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج عليها، ولكن كما قال قلنا حتى لا يؤخذ ذلك ذريعة إلى تحريم الزوج الثاني. فقال وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، يبقى النكاح نقول ده مباحه مباح لي نتزوج، ولكن منع النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن هو تزوج على ابنته فاطمة، قلنا مخافة أن تفتن في دينها، وبالتالي أراد أن يصون ويرعى فاطمة قلنا في دينها حتى لا تنشغل بذلك الأمر، قلنا الفتنة مش هيبقى فيه ردة وكده لا، ولكن قلنا أمور هتشغل الواحد هتشغله، يبقى نقول والله ده لما يدخل هذا النكد على المرأة هنجد تنشغل بذلك الأمر، نقول الغيرة هتفكر في ذلك الأمر، فقد يعني المرأة هتلهى عن عبادتها لله تبارك وتعالى، عن صلاتها، عن كذا، قلنا انشغال المرأة ده حال المرأة، وبالتالي أراد صيانة قلب فاطمة رضي الله عنها حتى لا تفتن، فيش حاجة يشغلها عن طاعة ربها سبحانه وتعالى. فلذلك قال وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا، مكانا واحدا. قال فيه إشارة إلى إباحة نكاح بنت أبي جهل علي رضي الله عنه، ولكن نهى يعني الجمع بينهما وبين فاطمة، ونهى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة رضي الله عنها، لذلك يؤذيها، وما يؤذيها هو بمثابة إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاف الفتنة عليه بسبب الغيرة. قال فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. قال وفي الاستدلال بهذا نظر، يقول ابن القيم رحمه الله استدلال بهذا نظر، يا ترى دي بتبقى محرمات؟ لا مش محرمات، فابن القيم رحمه الله قال اللي هو عشان نقول دي من جملة المحرمات عشان كده ذكرها تحت هذه الترجمة، نقول لا هذه ليست من جملة المحرمات يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها لا تجتمع أبدا، قال إن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد مؤكد بالقسم، يبقى قال لا تجتمع، يبقى كأن صورة نقول الوحي عشان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر المستقبلي، يبقى لا يكون هذا الأمر إلا بحكم، يبقى ده بوحي من الله تبارك وتعالى، بوحي من الله تبارك وتعالى. لذلك قال والله، قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا، يبقى قال مش ممكن يتزوج يجمع بينها وبين بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إن الحكم ده حكم النبي مؤيد مؤكد بذلك القسم، ولكن لا نقول هذا فيه تحريم، هذا فيه تحريم، يبقى نقول والله لن يتزوج فلان أبدا، وإن عشان يقسم برب سبحانه وتعالى ويؤكد على ذلك الأمر يبقى هذا لا يكون إلا وحي خاصة، وقد قال مكانا واحدا أبدا، يبقى حتى نقول يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لعلي أن يتزوج بهذه المرأة على فاطمة رضي الله عنها، وما تزوج علي إلا بعد موت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حفاظا أيضا على ذلك العهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خشى على فاطمة أن تفتن في دينها بسبب غيرة المرأة، يبقى الغيرة دي نقول ده شيء مركوز داخل المرأة، هذا شيء مركوز داخل المرأة ويعتبر ذلك الأمر. وإحنا لو إحنا درسنا كده حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية خاصة مع عائشة هنجد مواقف كثيرة جدا، يعني كيف أن الغيرة تحرك المرأة، قد تتكلم بكلام، قلنا قد تتكلم بكلام، قد تؤدي بعض الأفعال، نقول الدافع لها كان الغيرة، الدافع لها كان الغيرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما ضربت يد الخادم، لما أتى بطعام من زوجة النبي من صفية رضي الله عنها أرضاه، فعند ضرب يد الخادم حتى وقع الطعام على الأرض، قال ما دفع ذلك؟ قال غارت أمكم. يبقى نقول عند الرغم أنه كان عنده صحابة ولكن غارت أمكم، وكأنه يلتمس لها العذر عند الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يتكلموا، وأن الغيرة هي اللي دفعتها، الغيرة دفعتها لذلك الأمر. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه للنبي والله إني لا أرى أن ربك يسارع في هواك، قلنا كلمة طبعا لا تقال، ولكن قال أن الغيرة، فعلى ذلك نقول عذرها النبي صلى الله عليه وسلم للغيرة حتى قالت هذه المقولة والله إني لا أرى أن ربك يسارع في هواك. فعلى ذلك الغيرة ممكن نقول لما بتشتد كده ممكن تتكلم بكلام، نقول بكلام من الخطورة بمكان، يعني هذا كلام من الخطورة بمكان، ولكن الغيرة نقول الغيرة شديدة تملكت المرأة فتكلمت بهذا الكلام، غيرة شديدة تملكت المرأة ففعلت بعض الأفعال، فعلى ذلك قال غارت أمكم، يعني الغيرة. يبقى كأن كده نقول والله ده كأنه الداء نقول كأنه استشرى في بدنها في هذه اللحظة ففعلت هذه الأفعال، فعلى ذلك نقول يبقى على الرجل أن يدفع ذلك الأذى عن امرأته، ولا يكون سبب من أسباب فتنة هذه المرأة، ولا يكون سبب من أسباب فتنة هذه المرأة. قال ابن القيم رحمه الله إن هذه الرواية بها فوائد كثيرة، منها تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه، وإن كان بفعل مباح يبقى هو هنا منعه، ونجد أنه لو تزوج على فاطمة ده فعل مباح، فعل مباح، ولكن كان هيجلب الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم. الأذى ده هيجي إزاي؟ نتيجة إذاء فاطمة رضي الله عنها، إذاء فاطمة رضي الله عنها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي ابنتي بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما أذاها. يبقى في الحالة دي فين الإذاء هنا؟ لو فعل عليه الفعل المباح ده يبقى كان إذاء لفاطمة، وإذاء فاطمة هو إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال من ضمن فوائد هذه الرواية تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه، سواء أذى مباشر أو غير مباشر. لذلك بنجد العلماء دائما يقولون وأن الكفار قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيبهم لصحابته، يبقى آذوا النبي بتعذيبهم لصحابته، يبقى لما كان الصحابة بتتعذب ده إيلام وإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما وقعش عليه العذاب، لما وقع على أصحابه فعلى ذلك هذه صورة أذى النبي صلى الله عليه وسلم، إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إذا تأذى به النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز فعله، لأن الله تعالى يعني ذكر أن ما كان للمؤمنين بأي سبيل من سبيل أن يجلبوا ذلك الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. في أيضا غيرة الرجل وغضب الرجل لابنته، يبقى قال في غيرة الرجل وغضب الرجل لابنته، النبي صلى الله عليه وسلم غضب من أجل فاطمة، من أجل فاطمة وخاف عليها. وكذلك أيضا ليس معنى الرجل قد زوج المرأة عند ذلك انخلعت يعني ولاية الرجل على تلك المرأة، أو انخلعت رعاية الرجل على هذه المرأة، لكن هي ابنته، وبالتالي يسعى أيضا إلى صيانة هذه البنت وإلى الحفاظ على دين تلك البنت. فلذلك قال في غيرة الرجل وغضبه لابنته، غضبه لابنته، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى راعى قلب فاطمة رضي الله عنها ومنع علي رضي الله عنه أن تزوج بامرأة أخرى عليها، بامرأة أخرى عليها. قلنا وبالتالي ذكر إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، قلنا عشان بقاش مدخل للشيطان ولا مدخل للبعض يقول هكذا فعل النبي وإحنا نقول لا، لكن لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، لأن ده هيبقى هنوقف العمل بهذه الآيات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولكن قال ان هو ذكر العلة لذلك، ده حيؤذيها وكذلك يوقع في قلبها ايضا قد تفتن في دينها، فحفاظا عليها حتى لا تفتن في دينها، فعند ذلك اوقف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. في بقاء عار الاباء في الاعقاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، يعني نقول مع ان هي كانت مسلمة وحسن اسلام ايضا هذه البنت، ولكن نقول ازاي اساسا اثار الاباء بتبقى ملحقة بالابناء، اثار الاباء ملحقة بالابناء، قال بنت عدو الله، فلذلك قال بقاء عار الاباء في الاعقاب لقول بنت عدو الله، فدل على لهذا الوصف تأثيرا في المنع. قال ان الاصل ده تاثير فعل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وكان ابوهما صالحا. يبقى نقول هذه صلاح الاباء بيمتد الابناء برضه كده. فساد الابناء الاباء بيمتد الى الابناء. نقول بيمتد ازاي؟ مش فساد يلحق الابناء ولكن عار يلحق الابناء بهذه الفعله. يبقى نقول الابن بيتاثر بفعل ابيه وكان ابوهما صالحا. صلاحه نقول تعدى وامتد للابناء. ايضا نقول معصيته وفساده امتد ايضا في ان يكون عارا على الابناء. لذلك قال لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. فقال بقاء عار الاباء في العقاب. بقاء عار الاباء في العقاب. قال ايضا اوضح دليل على فضل فاطمه. ده ايضا في دليل على فضل فاطمه انها سيد نساء هذه الامه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كونها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه وحسن أفعاله. وده طبعا من الإنصاف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أبي العاص بن الربيع فقال ثم ذكر صهر له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصارة إياه فأحسن قال حدثني فصدقني وعدني فوفى لي. قلنا لأن هو في الحالة دي لم يمسك فاطمة يمسك زينب امرأته. قلنا لأن أسلمت. وعند ذلك كان يعني هذا جميل النبي صلى الله عليه وسلم حافظ له ذلك الجميل. فكان ده صورة من صور الإنصاف وأثنى على ذلك الرجل في أن هذا أهل بيته صلى الله عليه وسلم إرابتهم أذن له. يبقى لو نقول أي نوع من أنواع الإذاء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هترد الروايات التي ترد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما أذاها. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات إن شاء الله تعالى مرة قادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.